بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان لزوم جماعة المسلمين وأثره في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر صفر عام 36,400 للهجرة النبوية في جامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، من أعظم الوصايا وأجلها الوصية بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، والوصية بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة الكرام، على فهم التابعين، على فهم السلف الصالح رحمهم الله عز وجل ورضي الله عن الصحابة أجمعين، كما وصانا بذلك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على الأمة كلها أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدها وعباداتها وفي سياساتها وأخلاقها وفي كل شؤون حياتها، فهذا أمر واجب على المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، عامة وعلماء وطلاب علم وغير ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا جميعا أن نجتنب أسباب الفرقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا. فالفرقة شر وبلاء، وتؤدي بأهلها إلى الضلال والشقاء وإلى العداوة والبغضاء، بل وإلى سفك الدماء عياذا بالله، كما هو واقع الناس اليوم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. يسأل سائل عن معنى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. الاعتصام بحبل الله هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل التفسير رحمهم الله عز وجل في المراد بحبل الله في هذه الآية. فمن أهل التفسير من قال: حبل الله المراد في هذه الآية هو القرآن. ومنهم من قال: حبل الله المراد به في هذه الآية الإسلام. ومنهم من قال: المراد بحبل الله في هذه الآية السنة. ومنهم من قال: المراد بحبل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكل هذه الذي قد ذكره أهل العلم رحمهم الله في المراد بحبل الله كلها من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. فحبل الله هو الإسلام، وحبل الله هو القرآن، وحبل الله هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وحبل الله هو الإسلام، وحبل الله هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من قبيل اختلاف التنوع كما ذكرنا، وليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن معناها في الجملة يؤدي إلى معنى واحد، ألا وهو الاستمساك والاعتصام والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. هذا الاعتصام وهذا التمسك يكون على فهم السلف الصالح، وهذا الاعتصام وهذا التمسك يكون كذلك تقوم به ويقوم به عموم المسلمين، ويجب على عموم المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله، ويجب على عموم المكلفين أن يجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكم هذا الاجتماع؟ هل هذا الاجتماع اجتماعاً مندوباً إليه فقط؟ هل هذا الاجتماع اجتماعاً من قبيل المستحبات؟ أم أن هذا الاجتماع ولزوم الجماعة التي تكون قد اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة؟ إن الناظرة في النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الأمر يجد هذه النصوص تدل دلالة واضحة جلية على وجوب لزوم جماعة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف، حتى صار هذا الحكم أصلاً من أصول الدين لتواتر الأدلة الشرعية فيه وتضافر الأدلة الشرعية على هذا الأصل العظيم. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. وقال أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله مبين كيف يكون الاجتماع، هل يكون الاجتماع على آراء بدعية أو على أحزاب وجماعات محدثة أو على أقوال شاذة؟ لا والله، وإنما الاجتماع يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قال: ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم. ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم. فالاجتماع على غير الكتاب والسنة فهو مذموم، والتفرق من أجل الكتاب والسنة فهو محمود. فالذي يدندن عليه بعض الناس من أننا نجتمع ونوحد الكلمة دون توحيد التلقي، دون توحيد الأخذ، دون توحيد الأخذ من الكتاب والسنة، فإنه قد خالف نصوص الوحيين الدالة على أنه ليس هناك اجتماع إلا على كتاب الله وإلا على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك سمي القرآن فرقاناً لأنه يفرق بين الحق والباطل، فليس هناك اجتماع على غير الكتاب والسنة. فمن اجتمع على غير الكتاب والسنة فإنه اجتمع على ضلالة، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. كذلك من دعا إلى الفرقة، من دعا إلى الاختلاف، نقول لهذا الداعي إلى الفرقة وهذا الداعي إلى الاختلاف وهذا الداعي إلى الخلاف: لا تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة. لكن لو دعا إلى كتاب الله ودعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وخالفه أناس لأجل دعوته إلى الكتاب والسنة، وخالفه طائفة لأجل دعوته إلى القرآن وإلى الحديث على فهم سلف الأمة، فهل نقول لهذا الرجل اتق الله لأنك فرقت المسلمين؟ الجواب لا، وإنما المفرق هو الذي قد خالف كتاب الله، الذي قد فرق الأمة هو الذي قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاف وحدث عن الخلاف، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك فرقة، وأن الناس سيفترقون، وأن الناس سيبتعدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث كذلك في حديث العرباض بن سارية صلوات ربي وسلامه عليه لما وعظ الصحابة بعد صلاة الصبح، ثم قال في أثناء الموعظة: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لم يقل صلوات ربي وسلامه عليه ومن يعش منكم فسيرى اختلافا فحسب، ولم يقل صلوات ربي وسلامه عليه ومن يعش منكم فسيرى اختلافا قليلا، بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخلاف والاختلاف إنما هو ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلا يقولن قائل أن الذي يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قبيل دعوة أهل الحق، من قبيل دعوة أهل السنة، لأنهم قد فرقوا الناس. فهذا الرجل قد خالف النقل وقد عارض كذلك العقل، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، فجاءت الفرق الخوارج المرجئة القدرية الماتوريدية الأشاعرة المعتزلة الحوثة الإخوان المسلمون داعش النصرة، وفرقوا دين الله سبحانه وتعالى. فكل إمام من هؤلاء إنما يدعو إلى حزبه. الجهمية يدعو إمامهم الجهد بن صفوان وقبله الجعد بن درهم إلى عقيدته وإلى ديانته، ويأتي كذلك الماتوريدي ويدعو إلى عقيدة أبي منصور الماتوريدي، ويأتي الأشعري ويدعو إلى عقيدة أبي الحسن الأشعري قبل أن يتبرأ من مذهب الأشاعرة في الجملة. ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري على قول المحققين من أهل العلم رحمهم الله أنه مر بأطوار ثلاثة، وآخر أطواره كانت على عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة. ويأتي كذلك المعتزلي ويدعو إلى عقيدة أهل الاعتزال، إلى عقيدة واصل بن عطاء، وإلى عقيدة عمرو بن عبيد، وإلى غير هؤلاء، وإلى غير هذه العقائد التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يأتي كذلك في عصرنا تقول له: ارجع إلى كتاب الله، ارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، فيرجعك إلى فهم بدر الدين الحوثي، أو يرجعك إلى فهم حسن البنا، أو يرجعك إلى فهم سيد قطب، أو يرجعك إلى فهم أبي بكر البغدادي الذي هو داعش، أو يرجعك إلى فهم جماعة جبهة النصرة. من الذي فرق المسلمين؟ الذي يرجعك إلى المنبع، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يرجعك إلى قال الله، إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحتج لك بقال الله ويحتج لك بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كلهم يحتجون في الأصل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعشي قد يحتج بكتاب الله وقد يحتج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الإخواني قد يحتج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أتباع جبهة النصرة قد يحتج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الحوثة قد يحتجون بشيء من كتاب الله وبشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف في الاحتجاج بين أهل السنة والأثر وبينها هذه الطوائف التي تدعو في الظاهر ويحتجون في الظاهر بكتاب الله وسنة رسول الله، أن أهل السنة والأثر يحتجون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والسلف الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، لأن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين الذي قد أجمعوا عليه فإن الله قد نهى عن ذلك في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة لما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن المنجى والنجاة من هذه الفرقة، وهنا قد ذكر أهل العلم لطيفة في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد سألوا عن النجاة، وهذا هو ديدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر من مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لم يغلق الآذان، لم يغلق الأسماع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أصغوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى أن وصل في هذه اللفظة، ثم لما وقف عندها قال: كلها في النار. سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل الصحابة ومن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أخذ أسباب النجاة. أما بعض الناس الآن لا يبحث عن أسباب النجاة، لا يبحث عن الدواء، لا يبحث عن العلاج، وإنما بحثه عن المرض وانتماؤه إلى المرض وأخذه بالمرض، فكأن هذا الذي قد أخذ بالمرض وأخذ بالداء كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح الفرقة فأخذ والعياذ بالله بالمرض، فارق أهل السنة، فارق الكتاب، فارق السنة، وترك الذي قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الداء وذكر الدواء، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر المرض وذكر العلاج، أي عقول التي تأخذ بالداء تترك الدواء؟ أي قلوب التي تأخذ بالأمراض وتترك الدواء الذي قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله سحقا لمثل هذه العقول، والله تبا لمثل هذه العقول، أن تأخذ والعياذ بالله بأسباب الفرقة، وتأخذ والعياذ بالله بأسباب الاختلاف. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ذكر الدواء في نفس الحديث الذي قد ذكر فيه اختلاف الأمة. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، فإن الأمة من جهة الإجابة ومن جهة الدعوة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو في حديث افتراق الأمة، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث افتراق الأمة لما سئل عن النجاة، قال: الذي عليه اليوم أنا وأصحابي، الذي عليه اليوم أنا وأصحابي. لم يقل فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه اليوم أنا، كذلك ومن وأصحابي، فهم السلف الصالح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث العرباض بن سارية لما حدث بالخلاف وأنه سيكون اختلافا كثيرا، قال صلوات ربي وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء أو دواء؟ أجيبه. فسيرى اختلافا كثيرا، هذا داء أو دواء؟ داء بلا شك. بعض الناس كما ذكرت لكم يعمد إلى الداء ويأخذ به ويترك الدواء الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يتركه خلف ظهره، ثم يصيح ويقول: إن في الأمة فرقة، إن في الأمة عدم اجتماع، إن في الأمة اختلاف. لأنك يا مسكين قد أخذت بأسباب الفرقة وتركت أسباب الاجتماع، ومن أعظم أسباب الاجتماع الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح. وكثير من المساكين الذين يعيشون على أرض الله ولكن لم يأخذوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كثير منهم على هذه المعمورة، على هذه البسيطة. لذلك الذي قد جاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الطائفة المنصورة، وأنها طائفة منصورة، قال فيهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. طائفة منصورة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول بعض أهل العلم: لا من خذلهم من داخل الصف الإسلامي، هناك فرق منتسبة إلى الإسلام ولكن هم مخذلة لأهل الإسلام، هم مثبطة لأهل الإسلام، هم عون على أهل الإسلام مع أعداء الله سبحانه وتعالى. ولا من خالفهم من أصحاب الملل من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية، أبدا لا يضر صاحب الحق تمسكه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بنص حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي. وهذا وعد، وهو وعد حق، وهذا وحي من الله، والله لا يخلف الميعاد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ليست هذه الطائفة طائفة مختفية، ظاهرين منصورين، ليست هذه الطائفة طائفة غير منصورة، لا، بنص حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ظاهرين منصورين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. قال أهل العلم رحمهم الله عن هذا الحديث، وهذا الحديث بشرى لكل متمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هذا الحديث بشرى لكل متمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث فيه بأنه لا تزال طائفة من أمته صلوات ربي وسلامه عليه ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فكما قلنا إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد حدث في حديث افتراق الأمة وذكر الدواء في الحديث، كذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وعظ النبي صلوات ربي وسلامه عليه الصحابة موعظة بليغة، وطلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية بتقوى الله، من تمسك بتقوى الله فإنه سينجو من كل افتراق ومن كل تحزب ومن كل هوى ومن كل ضلالة ومن كل شبهة ومن كل شهوة. لأن التقوى ما هي؟ كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله عز وجل لما ذكر عنده فتنة ابن الأشعث، فقال رحمه الله عز وجل: ادفعوها بتقوى الله، ادفعوها بتقوى الله. فقالوا لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى، صف لنا التقوى. فقال رحمه الله عز وجل: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذه هي التقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله. وقد امتدح هذا التعريف أئمة الإسلام، منهم ابن القيم رحمه الله عز وجل في الرسالة التبوكية امتدح هذا التعريف لطلق بن حبيب، ومنهم كذلك الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء امتدح تعريف طلق بن حبيب هذا: العمل بأمر الله أو بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. من أخذ بهذا التعريف وطبقه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سينجو من الشبهات والشهوات، بإذن الله سينجو من الشبهات وسينجو من الشهوات. هناك شبهات في أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هناك دعاة ضلالة، دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الشبهة، ليبرالية، علمانية، حوثة، إخوانية، داعشية، نصرة، وباقي هذه الأحزاب يدعون إلى ماذا؟ هل يدعون المسلمين هلموا إلى الجنان؟ هلموا إلى الفردوس الأعلى؟ هلموا إلى النعيم؟ لا والله، وإنما هم دعاة كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيها قذفوه إليها. فالشاهد أن حديث العرباض بن سارية قد ذكر علاجات للأمة، ولكن هذا الحديث نقرأه جميعا، ولكن التطبيق لهذا الحديث تطبيقا قليلا عند بعضنا. والواجب على عموم المسلمين أن يأخذوا بأسباب النجاة، بأسباب السعادة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال أهل العلم رحمهم الله في هذه السورة قد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الناجين، قد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الناجين. الله سبحانه وتعالى يقسم في أول السورة بالعصر، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال أهل التفسير أي أن جنس الإنسان في هلاك ونقصان وخسرة، أن جنس الإنسان في هلاك ونقصان وخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات من؟ هي صفات الناجين من الهلاك. وكل هذه الأمور تدور على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على فهم السلف الصالح كما قلنا في حديث افتراق الأمة الذي عليه اليوم أنا وأصحابي، وحديث العرباض بن سارية يقول فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بدأ العلاج، بدأ الدواء من ذاك الاختلاف من تلكم الفرقة. فسيرى فعليكم بسنتي فحسب، كما ذكرنا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ذكر المرض وذكر أن العلاج في السنة، وكذلك العلاج في فهم السلف الصالح لهذه السنن لهذا القرآن. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرض وذكر كذلك ماذا؟ العلاج، ذكر الداء وذكر الدواء. ومع ذلك ما ذكرنا كثير من أبناء المسلمين إنما يأخذون بالداء ويتركون الدواء، يأخذون بالمرض ويتركون علاج المرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الأمة لن تضل ما إن تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فعدم الاعتصام بحبل الله، عدم الاعتصام بكتاب الله، عدم الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الاعتصام بفهم السلف يؤدي إلى عدم الاجتماع، يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى التفرقة. الآن هؤلاء الحوثة وكذلك الآن فرقة الإخوان المسلمين وفرقة داعش وفرقة النصرة جبهة النصرة كما ذكرنا كلهم يدعون في الظاهر إلى قال الله في كذا، قال صلى الله عليه وسلم في كذا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع الخوارج يقولون إن الحكم إلا لله، جاء فهم السلف قال كلمة حق، كتاب الله حق، كلمة حق، جاء فهم السلف أريد به ماذا؟ باطل. وهذا المنبغي، بل يجب أن يكون هو شعار كل مسلم، وينبغي أن يكون شعار كل مسلمة. ما هو فهم السلف لهذه الآية؟ ما هو فهم السلف لهذا النص؟ ما هو فهم السلف لهذا الحديث؟ لأن كل منهم يحتج كما احتج الخوارج بنصوص، لكن جاء فهم السلف قال كلمة حق أريد به باطل. نقول لا، كذلك للحوثة، نقول كذلك للخونة، نقول كذلك للمجرمين من الإخوان المسلمين ومن الداعشيين ومن جبهة النصرة، كلكم تقولون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول كما قال الإمام والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلمة حق أريد به باطل. لما؟ هل أخذناها من عند أنفسنا؟ لا، بما أجمع عليه سلفنا الصالح، بما قاله أبو بكر وقاله عمر وقاله عثمان وقاله علي وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وباقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وكذلك باقي السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. فإذا احتج عليك محتج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتعرف أن هذا المحتج من أهل الأهواء، وتعرف أن هذا المحتج من أهل البدع والفتن والشقاق، فقل له قف، ما هو فهم السلف لهذا الحديث؟ ما هو فهم السلف لهذه الآية؟ ما هو فهم السلف لما قد ذكرته، لما قد استدللت به من أدلة؟ فبهذا نجتمع كلنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح. فعدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى مشاكل كما هو الآن موجود: قتل، سفك دماء، تناحر، تباغض، تدابر، تؤدي إلى مشاكل لا نهاية لها ولا أول لها ولا آخر لها. لذا الله سبحانه وتعالى، وهو لطيف بعباده وهو رحيم بعباده، ذكر أنه يجب على الأمة أن تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى وأن تعتصم بهديه، ونهى الله سبحانه وتعالى نهيا جازما عن التفرق، ولكن مع الأسف هذا أمر حاصل، فإن التفرق في الأمة إرادة كونية، التفرق في الأمة إرادة كونية، ولكن هذه الإرادة الكونية تدفع بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وحصول انصراف الكثير من الناس عن الاعتصام بحبل الله في العقيدة وفي العبادة وفي السياسة وفي السلوك، حصل لهم أن وقعوا في الفرقة المشينة والمهلكة، فهلكوا وأهلكوا عياذا بالله. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحث على الاعتصام وعلى الاجتماع وعلى لزوم جماعة المسلمين التي هي تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله ماذا؟ فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والله وتالله وبالله من أراد الاعتصام في غير الكتاب والسنة فإنه قد أراد أمراً لم يأتي به الكتاب والسنة. والله من أراد الهداية فإن الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله من أراد الهداية فإن الهداية في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والله من أراد الهداية فإن الهداية في أقوال أبي بكر وأقوال عمر وأقوال عثمان وأقوال علي وباقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الكرام هم أشرف وأجل وأعظم هذه الأمة، لا تجتمع على ضلالة أبدا. ولكن لما تتبعنا السبل وأخذنا السبل الأخرى التي لم يأتي بها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حصلت هذه المشاكل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حصلت هذه الأمراض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس وبعض الدعاة يحكون الجراحات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جيد، ولكن هناك جراحات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أخطر وأنكى من جراحات البدن، ألا وهي جراحات في العقيدة، جراحات في السنة، جراحات في التوحيد والبعد عن التوحيد، جراحات في البعد عن هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في الأمة جراحات في الشرك، في الأمة جراحات في البدعة، في الأمة جراحات في فعل المعاصي والذنوب، في الأمة جراحات في اتباع الليبرالية، في الأمة جراحات في اتباع العلمانية، في الأمة جراحات في اتباع الحوثة، في الأمة جراحات في اتباع الإخوان المفلسين، في الأمة جراحات في اتباع أهل داعش، في الأمة جراحات في اتباع جبهة النصرة، كلها موجودة. هذه من أعظم الجراحات، والله وتالله وبالله، إن جرح البدن وإن مات الإنسان من بعده فإنه إن كان متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متقيا صالحا مخلصا متبع لرسول الله، فإن مصيره إلى الجنة. وأما إن كان صحيحا في بدنه، صحيحا في عقله، صحيحا في لسانه، صحيحا في نظره، صحيحا في سمعه، صحيحا في قوامه، صحيحا في تكوينه، ولكن والعياذ بالله ليس صحيحا في منهجه، ليس صحيحا في عقيدته، فإنه والعياذ بالله سيكون وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث من نصوص الوعيد، هذا الحديث من نصوص الوعيد. كثير من الناس، كثير من الخطباء، كثير مما هو ينتسب إلى الدعوة يذكر الكبائر وهذا جيد، ولكن ينسى أو يتناسى كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي اتباع والانتماء إلى الجماعات والفرق المنتسبة إلى الإسلام. والله أن من انتسب إلى الأشعرية فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والله أن من انتسب إلى الماتريدية فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والله أن من انتسب إلى الأحزاب المعاصرة، إخوانية، حوثة، داعش، جبهة النصرة، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أين الدليل؟ الدليل في حديث افتراق الأمة كلها أين؟ في النار. ومعلوم أن أهل العلم قد حدوا حد الكبيرة هي التي قد توعد بها بماذا؟ بنار أو جحيم أو تعزير أو حد، بنار أو جحيم أو حد. أما التعزيرات فإنها تكون ليست مقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإنما بجحيم، بنار، بحد، بوعيد، وهذه موجودة في حديث افتراق الأمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد هؤلاء بالنار عياذا بالله. لذلك نقول لمن انتسب إلى مثل هذه الفرق وترك جماعة المسلمين وترك اجتماع المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تب إلى الله، ارجع عن هذا الفكر وعن هذا المنهاج الباطل. كما أننا نتوجه إلى من يفعل المعصية من كبائر الذنوب بدعوته ومناصحته وكذلك بالحرص عليه، كذلك نتوجه أيضا بالدعوة بالنصيحة لمن خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتمى إلى جماعة من هذه الجماعات أو فرقة من هذه الفرق. كما أن هناك من الدعاة يخرجون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس إلى ترك الزنا، إلى ترك شرب الخمور، إلى ترك عمل قوم لوط، إلى ترك المخدرات، إلى ترك المسكرات، كذلك يجب على هؤلاء الدعاة أن يحذروا مما قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، الانتساب إلى فرق مخالفة والانتساب إلى فرق قد خرجت عن الصراط المستقيم. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة أهل الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نقرأ في اليوم والليلة سورة الفاتحة 17 مرة، ونطلب في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم، وندعو الله سبحانه وتعالى في الصلاة بأن يهدينا الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعم الله سبحانه وتعالى على الصحابة بهذا الصراط المستقيم، كذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يباعدنا عن صراط المغضوب عليهم إن هم اليهود، ونطلبه سبحانه وتعالى أن يباعدنا عن صراط الضالين الذين هم النصارى. لن تخرج هذه الأمة، واسمعوا إلى هذا الكلام ويكون منكم كذلك الأذان الصاغية، لن تخرج هذه الأمة، والله لن تخرج هذه الأمة من دوامة الفتن والتفرق إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بها والاعتصام بهما والاجتماع عليهما. فعلينا جميعا أن نتمسك بحبل الله، علينا جميعا أن نتمسك بكتاب الله، علينا جميعا أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا جميعا أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ولقد ثبت عند أبي داود في سننه وعند غيره أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنكر على عثمان رضي الله عنه الصلاة أربعا في منى. أنكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع الصلاة أربعا في منى، ثم صلى معه، ثم صلى معه، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الخلاف شر. فليس هناك اختلاف رحمة أبدا. وأما ما ينسب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه واختلاف أمة رحمة فإنه لا أصل له صحيح، لا أصل له صحيح، وإنما الثابت في النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن أصل الخلاف شر، ولا يأتي الخلاف بالخير أبدا. فالواجب علينا إذا عرفنا أن الاجتماع وأن الجماعة على كتاب الله، وأن الجماعة جماعة أهل السنة، والاجتماع اجتماع كتاب السنة على فهم السلف الصالح، هل نترك أسباب الاجتماع وأسباب النجاة ونذهب إلى والعياذ بالله إلى أسباب الفرقة والاختلاف، مع أن نسمع ونقرأ ونحفظ مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ فالواجب على أهل الإسلام أن يتآخوا وأن يطلبوا العلم من مصادره الأساسية، هذا واجب، أن يتآخى الناس وتكون هذه الأخوة أخوة إيمانية، لا تكون هذه الأخوة من أجل أنه من حزبي، لا تكون هذه الأخوة من أجل أنه من قبيلتي، لا تكون هذه الأخوة من أجل أنه من حي أو من حارتي، لا تكون هذه الأخوة من أجل أنه من الجماعة التي ينتسب إليها وهذه الجماعة مفارقة للكتاب والسنة، لا، يجب علينا جميعا أن تكون الأخوة بيننا أخوة ماذا؟ إيمانية، نلتزم جميعا بكتاب الله، نلتزم جميعا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، نلتزم جميعا بفهم السلف لهذين الوحيين الكتاب والسنة، وأن يطلبوا العلم من مصادره الأساسية، لا يطلبوا العلم من الآراء، لا يطلبوا العلم من العقول، لا يطلبوا العلم عند أصحاب الأهواء، لا يطلبوا العلم عند أصحاب الفتن والشقاق، لأن هؤلاء محرقة لك يا عبد الله. وأعز ما يملك الإنسان دينه، فإذا أحرق دينه بعد ذلك ماذا يطلب؟ أعز ما يطلب الإنسان هو ويحافظ عليه هو الدين الذي يعتقد هذا الدين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فذهابك إلى أهل البدع والأهواء قد أحرقت نفسك، أخذك عن أهل البدع والأهواء قد أحرقت نفسك، مشيك مع أهل البدع والأهواء قد أحرقت نفسك، دعوتك إلى أسباب التفرق قد أحرقت نفسك وأحرقت غيرك. لذلك ما كان يسمى بالربيع العربي وهي ثورة، هي ثورة، ثورة شعب أو بعض شعب على حكام، قام بعض دعاة الفتنة والتفرق والحزبية ينفخ في هذه الثورات كنفخ الوزغ في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يريد أن يشعل هذه المعركة فيحترق بها أهل التوحيد والسنة، كما أراد الوزغ أن ينفخ في نار إبراهيم ليحترق إمام الموحدين، ليحترق داعية التوحيد، ليحترق من دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أرادوا أن يأتوا بهذه الثورات إلى أمة مجتمعة على حكامها، إلى أمة مجتمعة مع علمائها، إلى أمة مجتمعة مع بعضها البعض، ويفرقونها شيعا وأحزابا، محرقة، والله محرقة. فيبث وينفخ هذا الداعية إلى السوء فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة، حتى يلعن المسلم أخاه، وحتى يلعن الرعية ماذا؟ الرعاة، وحتى يلعن المحكومين الحكام، ثم بعد ذلك يرتاح لفرقة الأمة، كما كان الوزغ يفعل مع نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، محرقة. قد يقول قائل والله يا شيخ محرقة، ونحن متفقون كلنا في المسجد أنها محرقة. متى حصل هذا الاتفاق؟ بعد أن أدبرت الفتنة، وبعد أن رأينا آثار الفتن، لكن في أول الأمر بعض الناس كان يرى أنه ربيع، وسيكون من هذا الربيع سنين سمان كرعي البهائم، لكن أهل العلم والمحققين وأهل السنة السلفيين من يوم أن أدبرت الفتنة قال: يا عباد الله إنها فتنة فاجتنبوها، كما رأينا ذلك من فتاوى العلامة المحقق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. ثم لما أفتى شيخنا حفظه الله وشفاه الله بأنها فتنة، جاء أنصار الفتنة وسموا شيخنا تسميات، والله إن لم يتوبوا منها سيسألون عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، لأن الله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك قال أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله عز وجل، كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية، قال رحمه الله: العالم هو الذي يعرف الفتنة إذا أقبلت، وغيره يعرف الفتنة إذا أدبرت، فانظر إلى أي الفريقين أنت، هل أنت من أهل العلم أو من أتباع أهل العلم الذين قد أخذت بأقوال أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. ليس كل واحد منا عالم، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن القائم بحجة الله على أرض الله موجود، وعلماء السنة والحديث موجودون، فإن كنت لست عالما كنت من الصنف الثاني المتعلم الذي قد أمرك الله سبحانه وتعالى بفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت جاهلا فاسأل، إن كنت مستشكلا فاسأل. يقول الحافظ ابن عبد البر قد نقله عن بعض السلف في جامع بيان العلم وفضله لما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال: لم يقل الله في هذه الآية فاسألوا أهل العلم، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما؟ لأن العالم هو الذي عنده العلم وعنده كثرة الذكر والخشية لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يسأل، وهذا الذي يسأل. أما العلماء فهناك علماء علماء من أهل الصلاح، وهناك علماء من أهل السوء، علماء سوء، هناك علماء من أهل الذكر لله سبحانه وتعالى تمنعه خشيته بأن يفتي الناس بما يضر الناس، تمنعه خشيته بأن يفتي الناس بالفتن، تمنعه خشيته بأن يفتي الناس بالمهلكات وبالمحرقة، فهذا الذي يسأل. ذلك نص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل العلم الذين عندهم ذكر لله وخشية إن كنتم لا تعلمون. لذلك كما قال الحسن البصري قال: ليس الفقيه بكثرة الفقه، وإنما الفقيه من كان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة دائما على العبادة متمسكا بالسنة. من كان راغبا، من كان مقبلا على الآخرة، زاهدا في الدنيا مستديم العبادة، متمسك بالسنة. هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه حقا وصدقا. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العلم الخشية. فإذا كان عندك بعض الناس يدعون وهم في الظاهر أن عندهم علم، لكن يدعون إلى ليبرالية، يدعون إلى علمانية، يدعون إلى دعوة أهل النفاق والتفرق والشقاق، يدعون إلى تفريق المسلمين، يدعون إلى رفع السيف على السلطان، فاعلم أنه داعية سوء. يدعو إلى تغيير الثوابت التي عليها أهل السنة. عند كثير من الناس المتغيرات والثوابت، المتغيرات والثوابت، أصبح عند بعض دعاة السوء كل الأمور ماذا؟ متغيرات. أبداً كل الأمور عنده متغيرات. وأما الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإنه لا يثبت عليهما، لأنه من دعاة الفتنة، من دعاة الفتنة ومن دعاة الضلال. فالواجب على أهل الإسلام كما ذكرنا أن يتآخوا على كتاب الله ويجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ويطلبوا العلم من مصادره الأساسية، ويفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح، ومن ذلك التمسك بحبل الله والاعتصام به والابتعاد عن الفرقة وأسبابها. فإن والله الفرقة وأسباب الفرقة من الشر ومن البلاء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا قد تكلمنا في ثنايا المحاضرة قبل الأذان، قبل أذان العشاء، عن أسباب الفرقة. تكلمنا كذلك على لزوم الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على فهم السلف الصالح، وأن هذه الفرق وهذه الجماعات تدعو إلى خلاف كتاب الله وإلى خلاف سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى عدم التزام منهج الكتاب والسنة، وعدم التزام منهج جماعة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، أنها كلها فرق وأحزاب ضالة تدعو إلى غير ما قد جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول يا إخواني في كتابه، يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدايات القرآن، من اتبع هدايات السنة، فإنه والله لا يحصل له الشقاء ولا يحصل له الضلال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله، من أعرض عن الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ستكون معيشته والعياذ بالله ضنكا، ضيقة، حرجة، وذلك لأنه خالف الهدي الذي قد جاء به الكتاب وقد جاء به قد جاءت به السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليست فقط المعاصي والذنوب هي التي هي خلاف ما جاء عن الكتاب والسنة، كذلك البدع المحدثات والدعوة إلى التفرق والدعوة إلى عدم لزوم جماعة المسلمين، كذلك والعياذ بالله هذا إعراض عن ذكر الله عز وجل، إعراض عن الاعتصام بكتاب الله، إعراض عن الاعتصام بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله: من أعرض عن ذكري، عن ذكر الله، عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، إيش يحصل له؟ فإن له معيشة ضنكا. انتسب إلى فرقة تخالف فرقة أهل الإسلام، انتسب إلى جماعة تخالف جماعة أهل الإسلام، انتسب إلى حزب يخالف جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليست هذه الآيات كما ذكرنا منصبة فقط على من زنى، ليست هذه الآيات منصبة فقط على من شرب الخمر، ليست هذه الآيات منصبة فقط على من عمل عمل قوم لوط، كذلك من خالف الكتاب والسنة ودعا إلى حزب ودعا إلى جماعة تخالف جماعة أهل الإسلام فإنه والعياذ بالله قد أعرض عن ذكر الله، وسيعاقبه الله سبحانه وتعالى، إن عاقبه سيكون فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لما حشرتني يا الله أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألم يأتي في كتاب الله الاعتصام بحبل الله؟ ألم يأتي في كتاب الله الاعتصام بالله سبحانه وتعالى؟ ولكنك يا عبد الله قد انتسبت إلى غير الكتاب والسنة، ولكنك يا عبد الله قد انتسبت إلى جماعة حزبية، ولكنك يا عبد الله قد اجتمعت على أمر حزبي، على أمر محدث، على بدعة، على ضلالة، ولم تجتمع مع جماعة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه، كما يفعل الآن الذين يخالفون جماعة المسلمين، يخالفون جماعة أهل السنة والجماعة، يخالفون جماعة أهل الحديث والأثر، يخالفون جماعة أهل القرآن وأهل السنة، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، أخذ من غير الكتاب والسنة هداه، أخذ من عقل فلان ومن المفكر الفلاني ومن الداعية الذي يدعو إلى السوء الفلاني ومن فلان ومن كتاب فلان الذي يدعو إلى ضلالة وإلى فرقة، وترك هدايات الكتاب والسنة. فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه لم يخلص إلى الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ماذا؟ فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد وفي شبهات يتخبط، فهذا من ضنك المعيشة عياذا بالله. لذلك الحذر، الحذر عن الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الحذر، الحذر عن الإعراض عن هدايات القرآن والسنة، الحذر، الحذر عن عدم الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والذي يحرص على مرضاة الله، وكل منا يطلب ذلك، يطلب ماذا؟ يطلب مرضاة الله عز وجل، يطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. الذي يحرص على مرضاة الله عز وجل ويتمسك بهديه ويتبع نصوص القرآن والسنة، هذا ضمان له بفضل الله وتوفيقه من الوقوع في الضلال في عقيدته، من الوقوع في الضلال في طاعته وعبادته، من الوقوع في الضلال في أخلاقه وفي كل أمور حياته، ومعصوم من الشقاء والضلالة والإضلال بإذن الله تبارك وتعالى. يحميه من؟ يحميه الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتصام، يحميه الله سبحانه وتعالى بهذا التمسك، يحميه الله سبحانه وتعالى بهذا الاتباع لهدي الله عز وجل، يحميه من الضلال والردى، ويجنبه الله عز وجل بهذا الاعتصام، بهذا التمسك، وبهذا الاتباع لهدي الله عز وجل الشقاء، ويدخله الجنان. فإن الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الضمان. إن اعتصم العبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى غيرهما فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحصل له النجاة في الدنيا والآخرة. فلا مخرج للأمة يا عباد الله، فلا مخرج للأمة الإسلامية من كل ما تعانيه من مشاكل، من كل ما تعانيه من جراحات، من كل ما تعانيه من فتن، من كل ما تعانيه من اختلافات. لا مخرج ولا مفر للأمة الإسلامية من كل ما تعانيه إلا بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلا، والاعتصام بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والصدق الظاهر والباطن لدينها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما آن لقلوب ميتة أن تحيا؟ أما آن لنفوس مدبرة أن تقبل؟ أما آن لمن كان ساهيا أن يتذكر؟ أما آن لمن كان غارقا في القبائح، لمن كان غارقا في كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، أما آن له أن يتعلق بسفينة النجاة، أن يتعلق بسفينة الهداية التي قد سماها الإمام مالك رحمه الله كما روى ذلك الهروي في كتاب ذم الكلام عن ابن وهب أنه قال: قال مالك بن أنس رحمه الله عز وجل: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة سفينة نوح، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح هي النجاة، وبهما النجاة، كما قال مالك رحمه الله عز وجل. واستمعوا رحمكم الله إلى هذا التوجيه الرباني الذي يهز القلوب. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألا أما آن لنا أن نرجع إلى كتاب الله؟ أما آن لنا أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما آن لنا أن نترك التحزب؟ أما آن لنا أن نترك الأهواء والبدع؟ أما آن لنا أن نترك كبائر الذنوب وصغائر الذنوب؟ أما آن لنا أن نترك المحدثات؟ أما آن لنا أن نترك التجمعات الحزبية على غير كتاب الله وعلى غير هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اخشع يا عبد الله لكتاب الله، اخشع لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه. الله يقول في هذه الآية، هو توجيه رباني لجميع المسلمين أن يرجعوا إلى ذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى، أن يأخذوا بكتاب الله وأن يأخذوا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله: ألم يئن للذين آمنوا، هذا نداء طلب لعموم المسلمين أن تخشع هذه القلوب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم للوحي من الكتاب والسنة، الذي فيهما النور، فيهما الهداية، وفيهما أسباب السعادة والفلاح في الدنيا قبل الآخرة. ألم يئن لنا أن نرجع، ألم يئن لنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. من كان على شرك يجب له أن يرجع، يجب عليه أن يرجع. من كان على بدعة يجب عليه أن يرجع. من كان على معصية يجب عليه أن يرجع. من كان على كبيرة يجب عليه أن يرجع. من كان على صغيرة يجب عليه أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكون حاله كحال أهل الكتاب الذين قد قصت قلوبهم. وفي هذا نهي عن مشابهة أهل الكتاب في قسوة القلوب والعياذ بالله. يقول الله: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يوم نزل من الحق. ما نزل من الحق، ما نزل من الكتاب، ما نزل من السنة. أما آن للذين آمنوا أن يخشعوا لذلك. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. نهي عن التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كما يحيي الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، كذلك يحيي الله سبحانه وتعالى القلوب بعد موتها. وحياة القلوب إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حياة القلوب إنما هو في التوحيد. حياة القلوب إنما هو في العقيدة الصحيحة، في العقيدة الإسلامية. حياة القلوب إنما هو في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة القلوب إنما هو بالأخذ بالأثر والحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي الحياة الحقيقية التي كلنا والله نطلبها، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يدلنا إليها. فالهلكة، كل الهلكة في عدم الاعتصام بحبل الله والتفرق وعدم الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعدم لزوم جماعة المسلمين. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لسماك الحنفي، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لسماك الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة، يا حنفي الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. نحن نقول لكل من يستمع إلى مثل هذه المحاضرة أو يستمع إلى هذه المحاضرة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسماك الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة. نقول لكل مستمع لمثل هذه المحاضرات ولهذه المحاضرة: يا عبد الله، يا أمة الله، يا مسلم، يا مؤمن، الجماعة الجماعة، الجماعة الجماعة. التزم بجماعة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال: يا حنفي الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. إنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نقول كذلك: أما سمعنا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك من الأمور التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله في حقيقة الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والاجتماع عليهما ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة، قال ابن القيم رحمه الله: وهو تحكيمه، يعني تحكيم الكتاب وكذلك السنة، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ودون مقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام إن لم تحكم كتاب الله وتحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت منسل كما قال ابن القيم من هذا الاعتصام. فإن تركت كتاب الله وتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الاجتماع عليهما وتركت لزوم جماعة المسلمين وتحقيق هذا الاجتماع بلزوم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وأخذت بمقاييس أهل الأهواء وأخذت بعقول وآراء أهل الأهواء وأخذت بأذواق أهل الأهواء وأخذت بكشوفات وكشف أهل الأهواء وأخذت بذوق وأذواق أهل الأهواء، فمن أخذ بذلك فكما قال ابن القيم رحمه الله فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين، يقول ابن القيم رحمه الله، فالدين كله في الاعتصام به، أي بالله وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قد أمر كذلك في أحاديث، وقد أمر الله سبحانه وتعالى كذلك في آيات أخرى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث العرباض بن سارية لما أمر بالسمع والطاعة وأمر بالتزام السنة وأمر بالتزام سنة الخلفاء الراشدين، أول أمر ماذا قال؟ اتقوا الله. وهنا في ختم هذه الآية: لعلكم تتقون. فقلنا إن جماع كل خير في ماذا؟ في تقوى الله، والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن اتباع السبيل الصحيح والصراط المستقيم ختم هذه الآية بقوله: لعلكم ماذا؟ تتقون. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأخبرهم أن إنما هلك من كان قبلهم بالخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل: إنما وحد سبيله، لأن الحق واحد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، وحد سبيله، لأن الحق كم؟ واحد. عند هؤلاء الجماعات وهؤلاء الفرق على عقائد المتقدمين الفاسدة الذين هم سلفهم أن الحق ماذا؟ يتعدد، عياذا بالله، أن الحق يتعدد، وأن كل إنسان ولو تكلم بالباطل فإنه مصيب عياذا بالله. لو تكلم بخلاف الكتاب والسنة فإن عند هذا الداعية إلى الفساد ما دام أنه في ظاهره على صلاح، في ظاهره على استقامة، كلامه صواب وكلام غيره صواب. أليست هذه فوضى عياذا بالله؟ أليس هذا غش لأهل الإسلام؟ والنبي صلوات ربي وسلامه قد قال: من غشنا فليس منا. فمن كان محبا لجماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة المعتصمين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا يكون غاشا لهم أبدا، بل يكون ناصحا لهم: والله فلان قد خالف الكتاب والسنة، والله فلان قد خالف جماعة أهل السنة والجماعة، والله فلان قد خالف نصوص الوحيين. أما كل الناس على حق وإن خالف الحق، وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بمعذرة، بقاعدة المعذرة وإيش؟ والتعاون، بقاعدة المعذرة والتعاون الذي بثها ونشرها حسن البنا. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يجتمعون مع النصارى، يجتمعون مع أهل الإلحاد، يجتمعون مع الليبراليين، يجتمعون مع العلمانيين، يجتمعون مع الروافض بجميع أجناسهم وألوانهم وأنواعهم وفرقهم، يجتمعون مع كل صاحب مصيبة بحجة ماذا؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لكن والله ما يجتمعون مع أهل السنة والحديث، والله أنهم يعادون أهل السنة والحديث ولا يطلبون اجتماعا، وأهل السنة لا يريدون اجتماعا مثل هذه الاجتماعات الخلطة. يجتمع فيها اليهودي، يجتمع فيها النصراني، يجتمع فيها الليبرالي، يجتمع فيها المنافقون، يجتمع فيها الخونة، يجتمع فيها الفجرة، يجتمع فيها الحوثة، يجتمع فيها الرافضة، يجتمع فيها الأشاعرة، يجتمع فيها كل صنف من أهل البدع والأهواء. لا يريدون أهل السنة مثل هذه الخلطات القبيحة التي إذا طعمها العبد طعمة فقط والله تهلكه، فضلا عن أنه يأكلها ويشربها ويتغذى بها. من كان قلبه حيا والله طعمة تؤثر على قلبه الحي. أما هؤلاء يأتون بزبالات وقاذورات العالم ويصبونه في قلب هذا المسكين، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فليس هناك اجتماع محمود إلا على الكتاب والسنة، والتفرق من أجلهما والتشريد بأهل الفرقة والله محمود، والله وتالله إن التشريد بهم والمباعدة واجتناب أهل الفرقة والله محمود. أما أن تكون هذا الخليط ولا يأتي العام المسكين لا يفرق بين رافض ولا يفرق بين نذل ولا يفرق بين فاجر ولا يفرق بين طالح ولا يفرق بين مصيبة، لأن هذا الرجل الذي ظاهره الصلاح قد جمع هذه الخلطة فغش عباد الله وغش المسلمين. وقد قال نبينا كما أسلفت: من غشنا فليس منا. فالواجب علينا جميعا أن نأخذ بهدايات القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنما وحد سبيله، لأن الحق واحد لا يتعدد أبدا إلا عند الخونة والفجرة والمجرمين والهلكة، أما الحق واحد. إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل. قال: ولا تتبعوا السبل، جمع السبل. ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها. وهذه السبل قد بيّن معناها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، فقال: لا تتبعوا الضلالات، لا تتبعوا الضلالات. ففي قول الله فيما سبق من آيات كلها تدل على وجوب لزوم جماعة أهل الإسلام ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة الذين هم قد اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك جاءت أحاديث في هذا الباب، كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاث وصايا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصية الأولى. الوصية الثانية التي قد بسطنا القول فيها قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الوصية الثالثة ما هي؟ وأن تناصحوا من ولاه الله ماذا أمركم. هل النصيحة لولاة الأمور من على المنابر؟ هل النصيحة لولاة الأمور ببث أسباب الفرقة؟ هل النصيحة لولاة الأمور بما يسمى بالتغريدات؟ هل النصيحة لولاة الأمور بما يسمى بالفيسبوك؟ هل النصيحة لولاة الأمور بنشر الشائعات؟ هل النصيحة لولاة الأمور بالحث على أسباب الخروج على ولاة الأمور؟ والله ليست هذه نصيحة، وإنما هذه فضيحة، وإنما هذه بث لأسباب الفرقة وبث لأسباب سفك الدماء. لذلك أحمد رحمه الله لما اجتمع عليه فقهاء بغداد وكلموه في مسألة خلق القرآن وأن ولي الأمر قد دعا إلى أمر كفر، إلى القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بإجماع المسلمين، أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع علماء أهل السنة والحديث. اجتمع فقهاء بغداد يريدون من أحمد كلمة حتى يتم ماذا؟ الخروج، أو يتم منابذة الإمام بالسيف أو السنان، مع أن الخلق القرآن لم يكن فقط في ذاك الزمان ولاة الأمور يدعون إليه بألسنتهم فقط، بل إنهم قد حضروا علماء السوء يدعون إيش له، وعلماء السوء قد زينوا لأولئك الولاة الدعوة إلى القول بخلق القرآن. ليس هذا فحسب، بل كانت الخطب في الدعوة إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق. ليس هذا فحسب، بل كان الصبيان في الكتاتيب يعلمون ويلقنون أن القرآن ماذا؟ مخلوق. كفر مشاع للكبار والصغار، كفر مشاع في الطرقات وفي البيوت. ماذا قال ذاك الفقيه الذي قد قال فيه يحيى بن معين رحمه الله: والله ما تحت أديم السماء رجل أفقه من أحمد؟ ماذا قال رحمه الله؟ اجتمع الفقهاء يطلبون منه كلمة، يطلبون منه شيء، حتى ينابذوا الأئمة بالسيف، حتى ينابذوا الأئمة بالسنان، حتى قال رحمه الله وهو فقيه أهل السنة وهو الذي قد عذب في السنة، قال رحمه الله: وليس بصاحب هوى، لو كان صاحبه لو كان صاحب هوى لقال انطلقوا إلى قتل الإمام، ولكن لأنه أخذ الوحيين تمسكا واعتقادا وعملا بهما قال الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء. ويقول بعض الناس يذهب الناس إلى سوريا، يذهب الطلاب، يذهب الشباب إلى سوريا، إلى سوريا داعية فتنة، كثير من المضحطين قد ماتوا في التضحيط، كثير من كذا قد ماتوا في كذا، لو مات اثنين أو ثلاث أو أربع في سوريا قد ماتوا في غير سوريا. هذه داعية فتنة أو داعية حق؟ والله لو كان داعية حق يحافظ على الدماء المعصومة، لو كان دم واحد، فإنه كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لهدم الكعبة لبنة اللبنة أخف عند الله من دم مسلم واحد. وهذا يقول تفحيط ويذهبون إلى سوريا، وسوريا الذهاب إليها ماذا؟ والله محرقة. فدعاة الفتن دعاة محارق، تعرف داعية الفتنة إذا دعاك إلى محرقة. ولكن هذه المعرفة كما ذكرنا تكون لمن طلب العلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا الباب طويل وكثير، نكتفي بهذا الكلام في هذا طويل وكثير، لكن نكتفي بما قد ذكرنا لكم. وتذكروا دائما قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.